المكتبة السمعية للعلامة المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم قراءة تفسير السعدي. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. يأمر تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلاة تامة ظاهرا وباطنا في أوقاتها لدلوك الشمس، أي ميلانها إلى الأفق الغربي بعد الزوال، فيدخل في ذلك صلاة الظهر وصلاة العصر. إلى غسق الليل أي ظلمته، فدخل في ذلك صلاة المغرب وصلاة العشاء. وقرآن الفجر أي صلاة الفجر، وسميت قرآنا لمشروعية إطالة القراءة فيها أطول من غيرها، ولفضل القراءة فيها حيث شهدها الله وملائكة الليل والنهار. ففي هذه الآية ذكر الأوقات الخمسة للصلوات المكتوبات، وأن الصلوات الموقعة فيها فرائض لتخصيصها بالأمر، ومنها أن الوقت شرط لصحة الصلاة، وأنه سبب لوجوبها لأن الله أمر بإقامتها لهذه الأوقات، وأن الظهر والعصر يجمعان والمغرب والعشاء كذلك للعذر، لأن الله جمع وقتهما جميعا. وفيه فضيلة صلاة الفجر وفضيلة إطالة القراءة فيها، وأن القراءة فيها ركن، لأن العبادة إذا سميت ببعض أجزائها دل على فرضية ذلك. وقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به أي صل به في سائر أوقاته نافلة لك، أي لتكون صلاة الليل زيادة لك في علو القدر ورفع الدرجات بخلاف غيرك، فإنها تكون كفارة لسيئاته. ويحتمل أن يكون المعنى أن الصلوات الخمس فرض عليك وعلى المؤمنين بخلاف صلاة الليل، فإنه فرض عليك بالخصوص، ولكرامتك على الله أن جعل وظيفتك أكثر من غيرك، وليكثر ثوابك وتنال بذلك المقام المحمود، وهو المقام الذي يحمدك فيه الأولون والآخرون، مقام الشفاعة العظمى، حين يتشفع الخلائق بآدم ثم بنوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكلهم يعتذر ويتأخر عنها حتى يستشفعوا بسيد ولد آدم، ليرحمهم الله من هول الموقف وكربه، فيشفع عند ربه فيشفعه ويقيمه مقاما يغبطه به الأولون والآخرون، وتكون له المنة على جميع الخلق. وقوله وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، أي اجعل مداخلي ومخارجي كلها في طاعتك وعلى مرضاتك، وذلك لتضمنها الإخلاص وموافقتها الأمر. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، أي حجة ظاهرة وبرهانا قاطعا على جميع ما آتيه وما أذره. وهذا أعلى حالة ينزلها الله العبد، أن تكون أحواله كلها خيرا ومقربة له إلى ربه، وأن يكون له على كل حال من أحواله دليل ظاهر، وذلك متضمن للعلم النافع والعمل الصالح، للعلم بالمسائل والدلائل. وقوله وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، والحق هو ما أوحاه الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فأمره الله أن يقول ويعلن قد جاء الحق الذي لا يقوم له شيء، وزهق الباطل أي اضمحل وتلاشى. إن الباطل كان زهوقا، أي هذا وصف الباطل، ولكنه قد يكون له صولة ورواج إذا لم يقابله الحق، فعند مجيء الحق يضمحل الباطل فلا يبقى له حراك، ولهذا لا يروج الباطل إلا في الأزمان والأمكنة الخالية من العلم بآيات الله وبيناته. وقوله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، أي في القرآن مشتمل على الشفاء والرحمة، وليس ذلك لكل أحد، وإنما ذلك للمؤمنين به المصدقين بآياته العاملين بها، وأما الظالمون بعدم التصديق به أو عدم العمل به فلا تزيدهم آياته إلا خسارا، إذ به تقوم عليهم الحجة. فالشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب من الشبه والجهالة والآراء الفاسدة والانحراف السيء والقصود السيئة، فإنه مشتمل على العلم اليقين الذي تزول به كل شبهة وجهالة، والوعظ والتذكير الذي يزول به كل شهوة تخالف أمر الله، ولشفاء الأبدان من آلامها وأسقامها. وأما الرحمة فإنما فيه من الأسباب والوسائل التي يحث عليها، متى فعلها العبد فاز بالرحمة والسعادة الأبدية والثواب العاجل والآجل. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. هذه طبيعة الإنسان من حيث هو إلا من هداه الله، فإن الإنسان عند إنعام الله عليه يفرح بالنعم ويبطر بها ويعرض وينأى بجانبه عن ربه فلا يشكره ولا يذكره، وإذا مسه الشر كالمرض ونحوه كان يئوسا من الخير، قد قطع من ربه رجاءه وظن أن ما هو فيه دائم أبدا. وأما من هداه الله فإنه عند النعم يخضع لربه ويشكر نعمته، وعند الضراء يتضرع ويرجو من الله عافيته وإزالة ما يقع فيه، وبذلك يخف عليه البلاء. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. أي قل كل من الناس يعمل على شاكلته، أي على ما يليق به من الأحوال، إن كانوا من صفوة الأبرار لم يشاكلهم إلا عملهم لرب العالمين، ومن كانوا من غيرهم من المخذولين لم يناسبهم إلا العمل للمخلوقين، ولم يوافقهم إلا ما وافق أغراضهم. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، فيعلم من يصلح للهداية فيهديه، ومن لا يصلح لها فيخذله ولا يهديه. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا متضمن لردع من يسأل المسائل التي يقصد بها التعنت والتعجيز، ويدع السؤال عن المهم، فيسألون عن الروح التي هي من الأمور الخفية التي لا يتقن وصفها وكيفيتها كل أحد، وهم قاصرون في العلم الذي يحتاج إليه العباد. ولهذا أمر الله رسوله أن يجيب سؤالهم بقوله قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أي من جملة مخلوقاته التي أمرها أن تكون فكانت، فليس في السؤال عنها كبير فائدة مع عدم علمكم بغيرها. وفي هذه الآية دليل على أن المسؤول إذا سئل عن أمر الأولى به أن يعرض عن إجابة السائل عما سأل عنه، ويدله على ما يحتاج إليه ويرشده إلى ما ينفعه. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. يخبر تعالى أن القرآن والوحي الذي أوحاه إلى رسوله رحمة منه عليه وعلى عباده، وهو أكبر النعم على الإطلاق على رسوله، فإن فضل الله عليه كبير لا يقادر قدره، فالذي تفضل به عليك قادر على أن يذهب به ثم لا تجد رادا يرده ولا وكيلا يتوجه عند الله فيه، فلتغتبط به ولتقر به عينك، ولا يحزنك تكذيب المكذبين ولا استهزاء الضالين، فإنهم عرضت عليهم أجل النعم فردوها لهوانهم على الله وخذلانه لهم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا دليل قاطع وبرهان ساطع على صحة ما جاء به الرسول وصدقه، حيث تحدى الله الإنس والجن أن يأتوا بمثله، وأخبر أنهم لا يأتون بمثله ولو تعاونوا كلهم على ذلك لم يقدروا عليه، ووقع كما أخبر الله، فإن دواعي أعدائه المكذبين به متوفرة على رد ما جاء به بأي وجه كان، وهم أهل اللسان والفصاحة، فلو كان عندهم أدنى تمكن من ذلك لفعلوه، فعلم بذلك أنهم أذعنوا غاية الإذعان طوعا وكرها وعجزوا عن معارضته. وكيف يقدر المخلوق من تراب الناقص من جميع الوجوه الذي ليس له علم ولا قدرة ولا إرادة ولا مشيئة ولا كمال ولا كلام إلا من ربه أن يعارض كلام رب الأرض والسماوات المطلع على سائر الخفيات، الذي له الكمال المطلق والحمد المطلق والمجد العظيم، الذي لو أن البحر يمده من بعده 7 أبحر مدادا والأشجار كلها أقلام لنفد المداد وفنيت الأقلام ولم تنفد كلمات الله. فكما أنه ليس أحد من المخلوقين مماثلا لله في أوصافه، فكلامه من أوصافه التي لا يماثله فيها أحد، فليس كمثله شيء في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله تبارك وتعالى. فتبا لمن اشتبه عليه كلام الخالق بكلام المخلوق، وزعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم افتراه على الله واختلقه من نفسه. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا يقول تعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي نوعنا فيه المواعظ والأمثال وثنينا فيه المعاني التي يضطر إليها العباد لأجل أن يتذكروا ويتقوا، فلم يتذكر إلا القليل منهم الذين سبقت لهم من الله سابقة السعادة وأعانهم الله بتوفيقه. وأما أكثر الناس فأبوا إلا كفورا لهذه النعمة التي هي أكبر من جميع النعم، وجعلوا يتعنتون عليه باقتراح آيات غير آياته يخترعونها من تلقاء أنفسهم الظالمة الجاهلة، فيقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أتى بهذا القرآن المشتمل على كل برهان وآية: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض أنبوعا، أي أنهارا جارية، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتستغني بها عن المشي في الأسواق والذهاب والمجيء، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أي قطعا من العذاب، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أي جميعا، أو مقابلة ومعاينة يشهدون لك بما جئت به، أو يكون لك بيت من زخرف أي مزخرف بالذهب وغيره، أو ترقى في السماء رقيا حسيا، ومع هذا لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. ولما كانت هذه تعنتات وتعجيزات وكلام أسفه الناس وأظلمهم المتضمنة لرد الحق وسوء أدب مع الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يأتي بالآيات، أمره الله أن ينزهه فقال: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، قل سبحان ربي عما تقولون علوا كبيرا، وسبحانه أن تكون أحكامه وآياته تابعة لأهوائهم الفاسدة وآرائهم الضالة. هل كنت إلا بشرا رسولا، ليس بيده شيء من الأمر. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، وهذا السبب الذي منع أكثر الناس من الإيمان، حيث كانت الرسل التي ترسل إليهم من جنسهم بشرا، وهذا من رحمته بهم أن أرسل إليهم بشرا منهم، فإنهم لا يطيقون التلقي من الملائكة. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين يثبتون على رؤية الملائكة والتلقي عنهم، لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا ليمكنهم التلقي عنه. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فمن شهادته لرسوله ما أيده به من المعجزات وما أنزله عليه من الآيات ونصره على من عاداه وناوأه، فلو تقول عليه بعض الأقاويل لأخذ منه باليمين ثم لقطع منه الوتين، فإنه خبير بصير لا تخفى عليه من أحوال العباد خافية.